بأن الباحثة الأخرى تتقاطع في كثير منها مع ما سبق وأورده السيد سعد، أكيد أن ما قدمته خاصة على مستوى بناء الأطر التطبيقية أعتقد أنه لا بد أن يحظى بعناية خاصة من قبل الباحثين. لك الكلمة.